أنا كنت حيران ويائس، أنا كنت تعبان وبائس، لما تعبت أنا جيت ليسوع، بكيت وضربت الدموع، لما يئست أنا جيت ليسوع، سجدت معترف بخشوع، صرخت وقلت ارحمني، صرخت وقلت ارحمني، يا يسوع يا مانيح الغفران، يا يسوع يا مانيح الغفران. لا ولم ولن أعود للشرور، لا ولم ولن أعود للفجور، بعد أن عرفت يسوع، بعد أن قابلت يسوع، بعد أن عرفت يسوع، بعد أن قابلت يسوع، مسح دموعي يسوع بإيديه، ده أنا أشق اسمي على كفيه، وبصوت الحانون ناداني، قال لي تعالى ده أنت ابني الغالي، حياة ورحمة قد أعطاني، ريح فؤادي بدد أحزاني، أعطاني نعمة منحني سلام، أعطاني نعمة منحني سلام، يسوع متعني بالإيمان، يسوع متعني بالإيمان. لا ولم ولن أعود للشرور، لا ولم ولن أعود للفجور، بعد أن عرفت يسوع، بعد أن قابلت يسوع، بعد أن عرفت يسوع، بعد أن قابلت يسوع، مالاني بثمار الروح وطيب قلبي المجروح، ده كياني وحبي وإحساسي، ده يسوع مجدي ورافع راسي، علام مقامي في وسط ناسي، وطول حياتي أنا مش ناسي، حب وجوده إحسان وحنان، حب وجوده إحسان وحنان، يسوع مصدر كل حنان، يسوع مصدر كل حنان. لا ولم ولن أعود للشرور، لا ولم ولن أعود للفجور، بعد أن عرفت